الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو المجلس 31 بعد 100 من دروس سلسلة شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وحديثنا السابق أيها الأحبة إنما هو في شرح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عبارة: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. تكلم المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وكان من آخر ما تكلم فيه أنه بدأ في استعراض شبهات المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة القدر والكسب وأفعال العباد، وقد بدأ بأبرز شبهات المرجئة أو الجبرية في هذا الموضوع، وهو الاستدلال بقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأجاب على هذه الشبهة، وبين أن هذه الشبهة رد عليهم فيما يذهبون إليه. وفي هذا كما مر معنا كثيرا تحقيق للقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي نتيجة استقراء للأدلة وشبهات المخالفين لأهل السنة في جميع مسائل العقيدة، أنه ما من دليل من الكتاب والسنة يستدل به مبتدع إلا وفي نفس الدليل ما يرد على بدعته، وهذا ظاهر بالاستقراء. فإن كل دليل، كل نص من كتاب أو سنة يستدل به مبتدع على بدعته، على خلاف مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا وفي النص ذاته ما يدل على بطلان ما ذهب إليه ذلك المبتدع ذلك الزائر. ومن ذلك هذه الآية التي بين أيدينا، التي استدل بها الجبرية على أن العبد مسلوب الإرادة والمشيئة وأنه مجبور على أفعاله، استدل بقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان الجواب مفصلا في المجلس السابق في هذه المسألة. ثم ذكر شبهة مشتركة بين الطائفتين المخالفتين لأهل السنة، بين الجبرية والقدرية، وهي عدم التفريق بين الباء التبعيضية، بين الباء العوض وباء السببية. فعلى سبيل المثال يوجد في بعض الأدلة أو في بعض النصوص، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. وهذا نفي على أن العمل لا يمكن أن يكون مدخلا للإنسان الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل منه ورحمة، إلى آخر الحديث. فالطائفتان منهم من قال بأن هذه الباء باء العوض، وهذا بلا شك أن المنفي هنا أن العمل مهما عظم فإنه لا يمكن أن يكون عوضا للجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين مهما عظم هذا العمل. وإنما النفي هنا إنما هي باء العوض، ولكن في المقابل النصوص الأخرى التي جاءت فيها هذه الباء في مثل قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، فالباء هنا هي باء السبب. فالمنفي هو أن تكون الأعمال عوضا للأعمال الصالحة، أو أن يكون الجنة والنعيم هو عوض للجنة للأعمال الصالحة، هذا منفي ولا يمكن أن تكون كذلك. أما الباء المثبتة للعلاقة بين العمل وبين جزائه فإنما هي باء السببية، إنما هي باء السببية. فكما في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، فإن الباء هنا هي باء السبب، ومعنى ذلك أي بسبب عملكم. والله سبحانه وتعالى خالق للأسباب ومسبباتها، فلذلك خلط هؤلاء بين الباء المنفية والباء المثبتة، والسبب هو عدم التفريق بين مثل هذه الأمور التي فرق الله سبحانه وتعالى بها. ونحن بلا شك نفهم هذا التفريق بناء على النصوص الأخرى، لأن نصوص الكتاب ونصوص السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، ولا يمكن أن تكون مخالفة أو مختلفة. ما بدأ؟ وهذا ظاهر جلي في كثير من النصوص وفي كثير من القضايا التي مرت. كذلك من الأدلة التي استدلت بها المعتزلة، استدل بها المعتزلة في اعتبار أن العبد مطلق المشيئة وحر المشيئة وأنه خالق لفعله، استدلوا بقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، فجعلوا أن هناك خالقين مع الله سبحانه وتعالى، استدلوا على هذه الآية على أن العبد خالق لفعله، الله خالق للعبد والعبد خالق لفعله، بمعنى أن الفعل واقع من العبد على جهة الاستقلال، على جهة الاستقلال. فاستدلوا بمثل هذه الآية، رد المصنف رحمه الله تعالى عليهم بهذه الآية، فقال إن هذه الآية لا تفهم بمفردها، إنما تفهم بما ورد أيضا من آيات قرآنية في نسبة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، وغيرها من الآيات الدالة على أن الخلق خاص بالله سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله، وغيرها من النصوص الدالة في مثل هذا المعنى. وبين على أن الخلق يأتي على معنيين، وهو في هذه الآية تبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، وذلك لأن الخلق يذكر ويراد به التقدير، وهذا واقع من العباد، ويذكر ويراد به الإيجاد من العدم، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى لا يشركه فيه غيره. وهذا هو المراد في قوله تبارك الله أحسن الخالقين، أي المقدرين المصورين. وهذه من الصفات المشتركة بين الله سبحانه وتعالى وبين بعض خلقه. لكن في قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي أن الله خالق كل شيء مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم رد عليهم في سوء فهمهم وسوء إرادتهم وقصدهم في حمل هذه الآية على أن كل، في قوله الله خالق كل شيء، على أن كل هذه شاملة للعبد، وأنها شاملة ومستثنى منها عمل العبد، مستثنى منها عمل العبد، فلا يدخل في كل شيء هنا وارد في هذه الآية، مع أنهم يستدلون بهذه الآية على إثبات خلق القرآن والاستدلال على خلق القرآن بمثل هذه الآية. وهذا من التلاعب واتباع الهوى، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما. لما أرادوا الاستدلال على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، قالوا إن أفعال العباد مستثناه من كلمة كل هنا ولا يدخل فيها ذلك. ولما أرادوا إثبات أن صفة الكلام لله عز وجل مخلوقة وأن القرآن مخلوق، قالوا إن هذه الكلمة كلها شاملة حتى لكلام الله عز وجل والقرآن الكريم. وفي هذا يقول الشارح رحمه الله تعالى: وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. هذا في كذلك في قوله تعالى وفي هذه المسألة. ثم انتهينا إلى الحديث عن قول الله عز وجل مما يدل على أن الأعمال وأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون في قصة إبراهيم عليه السلام، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. يقول رحمه الله تعالى لا غير. نعم، يقول يعني يستدل أو يذكر الشارح رحمه الله تعالى أن من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة الاستدلال بقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية دليل صريح واضح بين على أن الأعمال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، مع على اختلاف المفسرين في ما في هذه الآية وما تعملون. فجاءت أقوال المفسرين فيها على قولين: الأول أن ما هنا مصدرية، ومعنى ذلك أي أن الله خلقكم وخلق عملكم وهو النحت، وهذا قول. والقول الثاني أن ما في قوله وما تعملون موصولة بمعنى الذي، أي الله خلقكم والذي تعملونه من هذا المنحوت. وكلا المعنيين يدلان على إثبات أن الأعمال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي نص صريح في الرد على من زعم أن الأخلاق على أن الأعمال ليست مخلوقة لله عز وجل وإنما هي من خلق بني آدم. فعلى المعنيين كلاهما يدل على إثبات أن الأعمال مخلوقة، على أن الأعمال مخلوقة لله عز وجل. لكن الراجح في تفسيري العلماء أن ما هنا إنما هي موصولة بمعنى الذي وليست مصدرية، والسبب في ذلك كما ذكر هنا قال لا نقول إنما مصدرية، وهذا قول لبعض المفسرين، أي يكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم الذي هو النحت. لماذا نرجح القول الثاني من تفسيري الآية؟ قال إذ سياق الآية يأباه، سياق الآية ودلالتها يأباه. لماذا؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، يعني إبراهيم عليه السلام حينما قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، لم ينكر عليهم النحت، إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت، عبادة المنحوت. قال إذ سياق الآية يا أباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعله، ما صار منحوتا إلا بفعله، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. قال ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير، لا غير. هذا على الاعتبار أن ما هنا ليست مصدرية إنما هي موصولة. فالفرق بين التفسيرين مع القول بأن كلا المعنيين كلاهما يدلان على أن الأعمال مخلوقة، أن إذا قلنا بأن ما مصدرية فيكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم، وإذا قلنا إنما بمعنى الذي، بمعنى موصولة بمعنى الذي، يكون معنى الآية والله خلقكم وما تعملونه، الذي تعملونه وهو المنحوت. فمعنى تكون الآية والله خلقكم وخلق الذي تعملون، فالله سبحانه وتعالى عاب عليهم عبادة المنحوت لا النحت ذاته، لأنه قال قبلها أتعبدون ما تنحتون، فعاب عليهم عبادة المنحوت لا ذات النحت أو فعل النحت. ولا شك أن هذا أفاد فائدتين، هذا يعني اعتبار تفسير الآية أن ما هنا بمعنى الذي أنها موصولة وليست مصدرية أفادت فائدتين. ما هما؟ الأولى أنه موافق لقوله قال أتعبدون ما تنحتون، والله ذمهم على عبادة المنحوت لا فعل النحت ذاته، هذه الفائدة الأولى. والثانية والفائدة الثانية أن فيه إثبات أن الأصنام التي تعبدون وهي المنحوتة هي مخلوقة أيضا، هي مخلوقة أيضا، فهم مخلوق يعبد مخلوقا، فهم مخلوق يعبد مخلوقا، وهذا مشين في العقول السليمة بلا شك. فلذلك ترجح اعتبار أن ما في قوله والله خلقكم وما تعملون أنها موصولة وليست مصدرية. وعلى كلا القولين كما أسلفنا كلاهما دال على أن العمل مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال تفضل. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد فعل ضروري، وذكر الرازي أن اعتبار الفعل المعتزل المؤتي إلى مغلق عند وجوده عنده ويقيم عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكر من العلم الضروري، ثم ادعى كل منهما أن هذا العلم الضروري ثم ادعى الآخر من الضرورة غير مسلم، فكلاهما صادق فيما ادعى من العلم الضروري، وإنما وقع عرضه بإنكاره ما مع ذلك من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد مبتدا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، وقوله بعد ذلك قد أفلح من تزكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد من أوائل ذلك الفجرة. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا يؤكد حقيقة سبق أن أشرنا إليها، أن كلا الطرفين المخالفين لأهل السنة في مسألة القدر وفي هذه المسألة بالذات في أفعال العباد، كلا الطرفين كل واحد منهما معه حق وباطل. فمع الجبرية الذين نفوا المشيئة عن العبد بالكلية وأثبتوها لله عز وجل معهم حق ومعهم باطل، فالحق الذي معهم هو إثبات مشيئة الله المطلقة، هذا حق مع الجبرية، لكن الباطل عندهم حينما نفوا المشيئة التي أثبتها الله وخلقها للعبد. كذلك الطرف المقابل وهم القدرية النفاة معهم حق وباطل، فالحق الذي معهم أنهم أثبتوا للعبد إرادة ومشيئة، وهذا حق بلا شك ودلت عليه النصوص، لكنهم أخطأوا في نفي هذه المشيئة والإرادة عن الله سبحانه وتعالى، ووفق الله أهل الحق أهل السنة والجماعة إلى الحق الذي مع هؤلاء ومع أولئك. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع يعطينا مثالا وأنموذجا لهذا، فذكر قولا لأحد المعتزلة النفاة وقولا لأحد الجبرية المثبتة، ذكر قول أبي الحسين البصري وهو من أئمة المعتزلة المتأخرين أنه قال إن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، يقول العلم بأن العبد له مشيئة وله أثر في إحداث فعله أمر ضروري، يجده الإنسان من نفسه أمر ضروري جدا لا ينكره إلا مكابر. هذا الكلام حق منه. وذكر في المقابل الرازي وهو من المدرسة الأشعرية المتأخرين، قال إن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه، وهذا أمر أيضا ضروري، وهذا حق أيضا، لأن هذا الفعل فعل الممكن لا بد له من فاعل أحدثه ورجح أحد الاحتمالين، فكلا القولين فيه معه حق، ولذلك قال هنا وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، كيف؟ قال ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم. هذا هو الخطأ عند كل منهما. حينما أثبت المعتزلي أن العبد يحدث فعله حقيقة وهذا أمر ضروري، هذا حق، لكن الباطل حينما نفى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الذي وهب هذا العبد المشيئة في إحداث فعله وقدرته عليه. والرازي حينما قال إن هذا الفعل لا بد له من فاعل وهو الله سبحانه وتعالى صدق وكلامه حق في هذه المسألة، لكن لا يعني ذلك نفي مشيئة العبد وإرادة التي وهبها الله سبحانه وتعالى له. قال بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري عند هذا وذاك، وإنما وقع غلطه في إنكارهما مع الآخر من الحق. الخطأ هنا حينما ينكر ما مع الطرف الآخر من الحق. قال فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالأول هو ما أثبته المعتزلي والثاني ما أثبته الأشعري، وكلاهما حق، لكن الخطأ هو نفي ما عند كل منهما من الحق. قال وذلك هو الذي دلت عليه الأدلة، كما قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في قوله تعالى ألهمها فجورها وتقواها، فيه إثبات للحق الذي عند المعتزلي وإثبات للحق الذي عند الجبر، والجمع بينهما جمعت الآية بينهما. ففي قوله ألهمها إثبات للقدر في أن هذا الإلهام إنما هو من الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وإرادته، وفي قوله فجورها وتقواها حينما نسب الفجور والتقوى إلى العبد ذاته وإلى فعله وإرادته واختياره، فهذا إثبات لمشيئة العبد وفعله واختياره، إثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. قال ليعلم أنها أو ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، هي المتصفة بهذا الوصف من فجور أو تقوى، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا في الآية التي بعدها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ففيها أيضا إثبات فعل العبد. قال ونظائر ذلك كثيرة، وهذه مرت معنا فيما تقدم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الشبه العقلية، بعد أن ذكر الشبه النقلية من الكتاب والسنة شرع في ذكر بعض الشبه العقلية، وخاصة للمعتزلة الذين ينفون إثبات المشيئة والفعل للعبد، فيقول رحمه الله وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي قطعت بل مزقت كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قومهم بأن الله يعذب المكذبين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العبد في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله بهم؟ وهذا سؤال لم يزل مطروحا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته وعن نعم. وهذه من أكبر الشبهات عندهم، يقولون إذا قلنا بأن الله خالق لفعل العبد فكيف يجازيه الله سبحانه وتعالى، كيف يعاقب على فعل الله سبحانه وتعالى خالقه وشاءه منه وأراده، وهذه شبهة قديمة حديثة، شبهة يتلاعب بها الشيطان في قلوب الناس، وسبب ذلك كما أسلفنا في أول حديثنا أنهم يقيسون أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، فهم مشبهة الأفعال، فلذلك وردت عليهم هذه الشبهة. والله سبحانه وتعالى لا يقاس لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته، لكنهم في هذه المسألة نجدهم يعني نجد التناقض عندهم ظاهر جدا، حينما نفوا الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه زعما منهم أن ذلك من باب التنزيه ومن باب أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته. ثم يأتون إلى الأفعال فيقيسون أفعال المخلوق بأفعال الخالق سبحانه وتعالى، وهذا من التناقض، وهذه من شبهاتهم. قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ إذا كانت الأفعال مخلوقة فكيف يعذب الله سبحانه وتعالى عليها؟ وأين العدل في تعذيبهم؟ طبعا هم يجعلون العدل من أصولهم الخمسة كما هو مشهور عند المعتزلة، والعدل عندهم هو نفي المشيئة عن الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. يقولون إن العدل منتف بإثبات مشيئة الخالق سبحانه وتعالى وخلق أفعال العباد. قال هذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس وإلى الساعة وإلى هذه الساعة، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. ثم ذكر خمسة أجوبة للطوائف المختلفة في الإجابة على هذه الشبهة، هذه الشبهة القديمة الحديثة المستمرة الشبهة الشيطانية، يعني اختلفت أجوبة هذه الطوائف عليها أو ماذا ترتب عليها من البدع في الإجابة عليها ورفع هذا الإشكال على خمسة أقوال. القول الأول قال فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأهله وقوع مؤمن بين قادرين ومدخول بين فاعلين، وطائفة التزمت الكفر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. فهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. نعم، ذكر يعني خمسة أجوبة لهذه الطوائف ومواقفهم من هذه الشبهة. أما الطائفة الأولى فقالت لنسلم من هذه الشبهة أنكرت أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد، فأخرجت أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله عز وجل من أجل أن يسلموا من هذه الشبهة، فأخرجوا الأفعال من أن تكون مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذا قول القدرية والمعتزلة عموما. قال فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، لماذا؟ ليسلموا من هذه الشبهة الواردة، لأنهم يقولون بلازمها، فما دام أن الأمر بهذه الصورة إذن الحل هو أن نقول بأن أفعال العباد ليست مقدورة لله عز وجل وليست بإرادته ومشيئته حتى نسلم من هذه الشبهة. هذا قول النفاه القدرية النفاه وهم المعتزلة. أما الطائفة الثانية فأنكرت الحكم والتعليل، أن يكون لله سبحانه وتعالى في أحكامه حكم يعلمه عز وجل وعلل لأفعاله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الله يفعل لا لحكمة ولا لعلة، لا لحكمة ولا لعلة. قال وسدت باب السؤال لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فقالوا إن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست مبنية على حكم ولا علة تعلل بها، إنما هي بمحض المشيئة البحتة، لا يظهر فيها لا حكمة ولا علة، من أجل أن يمنعوا السؤال لما فعل كذا أو لإغلاق باب السؤال هنا في هذه المسألة، هروبا من هذه الشبهة الواردة في هذه المسألة. وهذا قول بعض أو قول أكثر الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل من أجل السلامة من هذه الشبهة الواردة في هذا الموضوع، وهذا قول الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قالت أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، فسروا العلاقة بين خلق الله سبحانه وتعالى لفعل العبد وفعل العبد ومشيئته، فسرته بما يسمى بالكسب، وهذه من خصائص المدرسة الأشعرية، وهذا الكسب اختلف القائلون به في تفسيره وبيانه، ولذلك قالوا أدوه من الأمور التي لا تعقل، وكل يفسرها على ما ظهر له وبال من غير أن يتفقوا عليها. ولذلك قال هنا أثبتت كسبا لا يعقل، فقالوا الله خالق فاعل والعبد كاسب لفعله. ما هو معنى هذا الكسب؟ هذه المسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله عز وجل بتفصيل كامل. قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، حيث أثبتوا للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة لا أثر لها في الفعل، وما دام أنه لا أثر لها في الفعل فما قيمتها؟ وجودها وعدمها سواء. ولذلك قال المحققون من أهل العلم إن القول بكسب الأشعري هو قول بالجبر، ولذلك هم يعني جمهورهم في تفسير هذا الكسب قالوا بأن العبد مجبور في صورة مختار، أن العبد مجبور على فعله في صورة مختار، إذن النتيجة أنه مجبور، فهم يقولون بالجبر. على كل هذه المسألة سيأتي لها تفصيل أكثر في ما سيأتي. أما الطائفة الرابعة فطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وهذا ينسب إلى بعض الماتريدية، قالوا إن هناك مقدور بين قادرين، فالله قادر والعبد قادر، وبينهما مقدور ومفعول بين فاعلين، فالله فاعل والعبد فاعل وبينهما المفعول، في تفسير لا يبعد عن معنى الكسب، يعني في عدم وضوحه وظهوره وجلائه أو دلالته. وأما الطائفة الخامسة فالتزمت على عكس الطائفة الأولى، الطائفة الأولى نفت أن تكون الأفعال مقدورة لله عز وجل، ونفت المشيئة مشيئة الرب سبحانه وتعالى عن أفعال العباد، قابلتهم الطائفة الأخرى والتي نفت مشيئة العبد نهائيا، وجعلوا العبد التزمت الجبر، وجعلت العبد جعلت العبد مجبور على فعله لا مشيئة له ولا اختيار. فقال وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه وهم مجبورون على أفعالهم، والتزموا ما ورد في هذه الشبهة بأن الله سبحانه وتعالى يخلق الفعل من العبد ويجبره على ذلك ويعاقبه عليه، والتزموا على ذلك القول. قال وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف بين هذه الطوائف في الإجابة على هذه الشبهة. ثم بعد أن ذكر اختلاف هذه الطوائف في محاولة الإجابة على هذه الشبهة بين طرفي نقيض وبين يعني كلام غير معقول وغير ظاهر ولا يدل ولا يرفع الإشكال الوارد، بعد ذلك شرع في بيان الجواب الصحيح عنده رحمه الله تعالى، فقال والجواب الصحيح نعم. ولما ذكر الجواب قال الجواب الصحيح، وذكر الاعتراضات على هذا الجواب، والجواب على كل اعتراض، فذكر 9 اعتراضات على هذا الجواب. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام يعني فصل تفصيلا يعني متوسعا في ذلك التفصيل. فلما ذكر أقوال الطوائف في الإجابة على هذه الشبهة، وهي أقوال كلها لا تدل على الحق ولا ترفع الإشكال، ذكر الجواب الصحيح في نظره، ثم ذكر الاعتراضات ما يمكن أن يعترض عليه في هذا الجواب والجواب على تلك الاعتراضات. فقال الجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها. يعني الذنوب ابتلاء من الله عز وجل، والذنوب عقوبة على ذنب سبق هذا الذنب. قال وإن كانت كلها خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها. قال فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. وهذا كما مر معنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فكذلك من أشد العقوبات أن يتبع الذنب بذنب آخر، وهذه من أشد العقوبات والعياذ بالله. وهذه العقوبة إنما تقع على من عرف الحق فحاد عنه وارتكب المعصية عن علم، فإنه يعاقب والعياذ بالله، وهذا من سخط الله ومن مقت الله عز وجل له، ومن سقوطه من عين الله عز وجل أن يعاقبه على السيئة بسيئة أخرى حتى إذا أخذه الله عز وجل لم يفلته، نسأل الله العافية والسلام. قال ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. من عند أنفسكم أي بسبب أعمالكم وذنوبكم التي اقترفتموها. قال فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا، فالمرض قد يصيب الإنسان ويترتب عليه أمراض أخرى، فكذلك الذنوب قد يقع الإنسان في ذنب فإذا لم يقلع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب فإنه يعاقب بانتشار الوباء، بانتقال الذنب إلى ذنب أكبر منه أو عقوبة أخرى ذنب أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا لم يبادر إلى معالجة نفسه وتطهيرها من آثار هذا الذنب فإنه يعاقب بذنب آخر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أخطر ما يكون على العبد. هنا يرد اعتراض على هذا الجواب، يقول فيبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يعني ما هو سبب الذنب الأول الذي وقع فيه العبد وترتب عليه أن يعاقب بذنوب أخرى؟ قال يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. يقال إن الذنب الأول وإن لم يسبقه ذنب لكنه عقاب على عدم قيام العبد بما فطر عليه من عمل صالح. الكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. قال الجواب على هذا الاعتراض هو عقوبة أيضا لا على فعل ذنب وإنما على ترك واجب. كيف؟ وهو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. فالإنسان خلق للعبادة وفطر عليها ومنح أدوات العبادة، ومع ذلك فإذا قصر فيها وتركها عوقب بذنب يقترفه والعياذ بالله. قال فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال نعم لما لم يفعل ما قلت له فطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يبعثه من الشرك والمعاصي، فإنه صادق قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه الشرك والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قال إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال الله عز وجل هذا صراط عليه مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والإخلاص خلوص القلب من تألم الصاح، وأما إذا صادفه فاجر من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، ويكون جعله مكرما مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي من العدل. نعم، هذا هو يعني استكمال الجواب على المسألة. قال أن الله سبحانه وتعالى لما فطر وخلق الإنسان لعبادته وأهله لذلك وجعل له من الإرادة والقدرة والاختيار وغير ذلك وفطره على ذلك، فإنه في حال تقصيره في القيام بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أدوات القيام بهذه الفطرة ونكص ولم يقم على ذلك، فإنه يكون بهذه الحال إن الله يعاقبه بأن يزين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، لأنه صادف قلبا خاليا لم يشغله الإنسان بما فطر عليه وبما خلق له وبما أمر به، فلما قصر في القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وجد الشيطان هذا القلب خاليا فزين له الذنوب والمعاصي فوقع فيها. ثم ذكر أدلة على ذلك، منها في قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، الذي خلص لله سبحانه وتعالى. فجعل الإخلاص والإنابة لله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله عز وجل هي من موجبات حماية العبد من السوء والفحشاء والذنوب. لما أخلص لله عز وجل حماه الله عز وجل من الفحشاء والذنوب، من السوء والفحشاء. وكذلك في قول الله عز وجل عن إبليس لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء لا سبيل للشيطان عليهم، من قام بما أوجب الله عليه وبما فطره الله عليه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرة ومشيئة استخدمها فيما أمره الله عز وجل، فإن الشيطان لا يستطيع أن يخلص إليه في ذلك. قال: وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لماذا؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالشيطان لا يتسلط على العبد المنيب الأواه لله سبحانه وتعالى القائم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، إنما يتسلط على القلب الفارغ الذي قصر في القيام عن أداء ما أوجبه الله عز وجل عليه وفطره عليه وآتاه من أدوات القيام بذلك الفعل. أما من قام بما آتاه الله عز وجل من قدرة ومشيئة وإرادة فإن ذلك من أسباب إغلاق باب الشيطان عنه وعدم وصوله إليه. قال: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال: والإخلاص هو خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته. أخلص لله عز وجل فكان القلب خالصا لله سبحانه وتعالى لم يخلطه غيره. قال: فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. أما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، قد يكون الفراغ كليا فيكون التمكن للشيطان والتزيين كليا والعياذ بالله، وقد يكون جزئيا فإنه يتمكن ويخلص إلى القلب بقدر ما يقصر في القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى له. قال: فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهذا محض عدل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر الاعتراض الثاني والجواب عليه، فقال: الذين هم به مشركون فلما تولوا من الله وأشركوا به معه يوجب على ذلك بتصديقه عليه، وكان الداني بذلك هو الإشراف عقوبة في الملك وفراغه من الإخلاص، إلهامه بالبر والتقوى نورة هذا الإخلاص نتيجته، وإلهامه بالذل وعقوبة على قلبه من الإخلاص. نعم، هذا الاعتراض الثاني والجواب عليه. يقول: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، ما دام أن الإنسان خلق يعني وهو يعني ليس فيه لا خير ولا شر في قلبه، قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه، العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به. لماذا؟ قال: فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل. عدم الفعل ليس أمرا وجوديا محسوسا موجودا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض. العدم هو شر محض، والشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله هنا: فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، نقول إن الوجود يأتي على أربعة أنحاء. الوجود يأتي على أربعة أنحاء: الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الرسمي. أربعة أنحاء. أما الوجود العيني فهو الوجود في الخارج، نقول موجود يعني أنه محسوس موجود في الخارج بعينه، هذا يسمى الوجود العيني. وهناك الوجود الذهني، والوجود الذهني هو ما يتخيله العبد في ذهنه وإن لم يكن له وجودا في الخارج. يعني فالإنسان قد يتخيل أحيانا، يتخيل خيالات موجودة في ذهنه، خيال موجود في ذهنه لكن لا وجود لها في الواقع، وقد تكون هذه الخيالات في ذهنه قد تكون مستحيلة. قد يتخيل يعني مثلا يتخيل جبلا من ذهب، يعني ممكن أن يتخيله الإنسان لكنه ليس موجودا في الخارج، فهذا الوجود وجود ذهني فقط وليس وجودا عينيا في الخارج. هناك الوجود اللفظي وهو المنطوق أو المكتوب، فحينما أقول جبل فأنا يعني لفظت الجبل، فالجبل هنا ملفوظ وقد يكون مكتوبا، فهذا وجود لفظي لا يلزم من ذلك أن يكون بعينه موجود وجودا عينيا حقيقيا. وكذلك الوجود الرسمي، حينما نقول مثلا نقول الجبل موجود في القرآن، نقول الجبل موجود في القرآن، هذا الكلام صحيح ولا لا؟ يعني بمعنى مرسوم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فهذا وجود رسمي يعني مكتوب، ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقي الوجود العيني. هذه أنواع الوجود بالنسبة يأتي على أربعة أنحاء: وجود عيني، وجود ذهني، وجود لفظي، وجود رسمي مكتوب. والوجود الحقيقي العيني إنما هو ما كان موجودا في الخارج فقط. هذا بالنسبة للعدم، هل يعتبر وجودا يسمى وجودا أو لا؟ لا يعتبر وجودا عينيا، لكن قد يكون وجودا ذهنيا، وجودا ذهنيا يتصور الإنسان شيء معدوم لكنه لا وجود له في الخارج. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. أما المسألة الثانية فقال حينما قال بأن العدم هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، وهذا من باب الأدب مع الله عز وجل. والشر جاء في القرآن على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء: إما أن يدخل في العموم، وإما أن يحذف الفاعل، وإما أن ينسب إلى سببه، أن ينسب إلى سببه، وإما أن ينسب إلى ما وقع عليه ذلك الفعل. كيف؟ فحينما نقول أنه يدخل في العموم، مثال ذلك الآية التي مرت معنا قبل قليل، حينما يقول الله خالق كل شيء، فعبارة كل شيء هنا هذه عامة يدخل فيها الخير والشر، فهو داخل في العموم وليس منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة في هذا اللفظ. وإما أن يرد محذوف الفاعل، وهذا من باب يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهنا الرشد ذكر الفاعل أراد بهم ربهم رشدا، ولما ذكر الشر حذف الفاعل. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن المريد هنا هو المريد هناك سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فحذف الفاعل هنا، كما في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هو الله سبحانه وتعالى، ثم قال: غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم. وهذا فيه أولا فيه جانب تنزيه الرب سبحانه وتعالى والأدب معه عز وجل، وفيه أيضا التقليل من شان هؤلاء المغضوب عليهم، فإنه حذف اسم الفاعل أصلا، محذوف اسم الفاعل هنا، فهو من باب الأدب ومن باب أيضا التقريع والتوبيخ والإهانة لهؤلاء المغضوب عليهم والضالين. الحالة الثالثة أن ينسب أو يضاف إلى سببه لا إلى فاعله، يضاف الشر إلى سببه، كما في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالغاسق والنفاثات والحاسد هؤلاء أسباب للشر وليسوا فاعلين للشر، ونسب الشر إلى سببه لا إلى فاعله، نسب الشر إلى سببه لا إلى فاعله الذي أوجده. والصورة الرابعة والأخيرة أن ينسب إلى المحل الذي قام فيه، كما في قول الله عز وجل أيضا عن إبراهيم عليه السلام: قال وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. فنسب الشفاء لله سبحانه وتعالى، ونسب المرض لنفسه، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله هو الشافي والله سبحانه وتعالى هو الممرض عز وجل، لكنه هذا من باب قمة الأدب مع الله عز وجل، نسب المرض إلى نفسه لأنه هو الذي المحل الذي وقع عليه المرض، وإذا مرضت وإلا فالممرض هو الله، والشفاء نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه صور يعني نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى ورودها بالقرآن، وإلا فالشر المحض لا ينسب إلى الله عز وجل. طبعا كما مر معنا كثيرا الشر إنما هو في مفعولات الله سبحانه وتعالى، أما بالنسبة لله عز وجل فإنها لا تعتبر شرا محضا أبدا، ليس ثمة من الله عز وجل شر محض، إنما الشر يكون في مفعولاته سبحانه وتعالى، وما نراه شرا فإن لله سبحانه وتعالى فيه من الحكم ما لا يحصى، ما لا يحصى، فيه حكم وفيه يعني الفوائد وفيه آثار لو تأمل فيها الإنسان لأصبحت في حقه منحة وخير ونعمة يجازى ويستحق الشكر عليها سبحانه وتعالى، وإن كان في ظاهرها أنها شر. مثال ذلك المرض، فالمرض على العبد شر لأنه ألم وانقطاع عن المصالح وغير ذلك من الأمور، إهان توهين للحال وغير ذلك من الأمور، هذا بالنسبة للمخلوق هو في حد ذاته شر، لكنه بالنسبة لله عز وجل فيه من الحكم ما لو تدبرها العبد لعرف أنها نعم من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا على سبيل المثال يقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، يقول: ما أصبت بمصيبة إلا ورأيت لله سبحانه وتعالى فيها ثلاث نعم، هي مصيبة ومحنة لكنها تنقلب منح من الله سبحانه وتعالى تستوجب وتستحق الشكر. قال: أولا أن هذه المصيبة لم تكن في ديني، فالمصيبة مصيبة الدين والعياذ بالله، والثانية أنها لم تكن أكبر من أختها، فما من مصيبة إلا وغيرها ما هو أعظم منها، فالله لطف بي فأصابني من هذه المصائب ما غيرها ما هو أعظم منها. والأمر الثالث والنعمة الثالثة أني أحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فالحمى مثلا والمرض هو في بالنسبة للعبد ألم وتعب ومشقة وانقطاع المصالح، لكن كم فيها من تكثير للسيئات، وكم فيها من رفعة في الدرجات، وكم فيها من حط للذنوب، وكم فيها حتى بالنسبة للعبد ذاته أنه عند المرض فإنه تتقوى فيه عوامل المناعة التي تكون سببا في حمايته من أمراض أخرى قد تكون أعظم منها. لكننا لا نتأمل مثل هذه المعاني، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فما يصيب العبد حتى مما يراه شرا فليعلم بأنه خير وأنه محض المصلحة والحكمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. كل ما يصيب الإنسان فهو خير له، وإن رأى أن فيه مصائب وفيه مشاكل وفيه آلام وفيه محن وفيه إتلاف وغير ذلك، إلا أنه لو نظر إليها بمنظار آخر بالحكم المترتبة لله سبحانه وتعالى على ذلك لرأى أنها خيرا. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. يعني من الحكم والمنح الربانية عند المصائب أو عند المرض على سبيل المثال، أن الإنسان في حالة المرض والتعب فإنه يكون في قلبه من الانكسار والذل والافتقار إلى الله عز وجل ما لا يجده في حال السراء والنعمة والعافية، وهذا خير محض. كونك تلجأ إلى الله عز وجل وتنكسر بين يديه سبحانه وتعالى وتسأل الله عز وجل العافية والشفاء وغير ذلك، هذه الحالة الضرورية التي يعني تصيب الإنسان لا يمكن أن تحدث له هذا الانكسار القلبي والعبودية القلبية في حال السراء والنعمة والبذخ والترف، بل بالعكس، أن حال السراء والنعمة مدعاة إلى الغفلة والتمادي وقسوة القلب والعياذ بالله. لكن إذا أصيب مع السراء أصيب بضراء صار هناك توازن في القلب وعلاج لكسب يعني غفلته وجموحه وطغيانه في لجائه إلى الله عز وجل وشعوره بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. ما أدري، يعني احنا دخلنا في هذا الموضوع وهو يعني مهم جدا في الموضوع الذي نتحدث عنه، حينما قال: والشر ليس إليك، نقول أنه لا يكون من الله سبحانه وتعالى من صفاته وأفعاله الشر محض البتة، إنما يكون في بعض مفعولاته، ولو تأملها الإنسان لرأى فيها من الخير ما لا يحصى من النعم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح، وهو حديث مشهور ومعروف، في لبيك وسعديك: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي ليس منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، حين يقول الله تعالى: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. قال: وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشيطان لا يتسلط على المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل هناك وقاية من تسليط الشيطان على المؤمن المخبت المنيب المخلص لله سبحانه وتعالى، إنما يتسلط على الذين يتولون الشيطان، الذين يفتحون له المجال، الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. قال: فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، فألهمها أجورها وتقواها. قد أفلح من زكها، إذا اشتغل الإنسان بتزكية نفسه أفلح، وقد خاب من دساها. وكذلك في الحديث والآية التي مرت معنا كثيرا: كل ميسر لما خلق له، ثم استشهد صلى الله عليه وسلم بالآية. قال: فأما من أعطى واتقى، يعني بذل ما في وسعه من الخير، فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى النتيجة، وتسليط الشيطان عليه لا، فسنيسره لليسرى ولا يظلم ربك أحدا. وأما من بخل وهو فعل العبد، واستغنى وهو فعل العبد، وكذب بالحسنى وهو فعل العبد، النتيجة فسنيسره للعسرى. وهذه ترفع هذا الإشكال بالكلية من القلب إذا تأملها الإنسان. ولذلك لما قال الصحابة وأشكل عليهم: ففيما العمل يا رسول الله ما دام أن القدر قد كتب وجفت الأقلام وطويت الصحف، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. ثم استشهد على ذلك بهذه الآية: من عمل الخير يسر للخير، ومن عمل الشر يسر للشر، ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. هذه ترفع إشكالات كبيرة جدا قد يريدها الشيطان على ذهن الإنسان إذا ابتعد عن تأمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي رافعة لكل الإشكالات الواردة في هذا المقام. قال: فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. ولذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يجتهد في سبيل النجاة ويبذل وسعه وقدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لنهدينهم سبلنا. أما من يقصر فيما أوجب الله عليه فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه عافيته ويرفع عنه فضله، فيتسلط عليه الشيطان فيزين له عمله حتى يوبقه في الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. قال ثم ذكر الاعتراض الثالث والجواب عليه. قال: كم باقي؟ دقيقتان يمكن. ايش به الان؟ فهم قلت: فإن قلت إن كان هذا الدرس أمرا وجوديا عاد سؤال ليس عنه، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعرض على العدم المعنى؟ يعني تصوير الاعتراض: إذا كان الترك وهو عدم قيام العبد بما فطر عليه من توحيد الله وتأليهه واللجأ إليه محبته، إذا كان الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، فكيف يحاسب على أمر يعني خلقه الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ كيف يعاقب على العدم المحض؟ أجاب على هذا الاعتراض بقوله: قيل نعم. يقول الجواب على هذا الاعتراض: قال: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هو عدم وخلو من أسباب الخير. قال: وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، فالعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبة التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. لما إذن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.